بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة تستغيث ولا مغيث، ما ثم معتصم يغيث. يا ويح قلبي ما ذاك دارك الميمون، أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهزوم المنابر. جراح تدمى الأمة تلهو، جراح توقظ النيام، لكننا أموات. أشراف الأمة يذبحون الآن في الفلوجة ضحايا العجز الذي أصاب الأمة. تطلق طلقة في رأس مفتتة إجرام، يبيدون الشيوخ إبادة، الشيوخ والأطفال والنساء يدمرون البيوت بإبادة. الدنيئة في فطور العز والأمجاد ترنقها البصائر، كم هوت منا حصون غير أنا نفتح الأبواب في وجه التآمر. وصمة عار في جبين كل قادر على نصرته، يلقى الله بهذا العار في الآخرة. إنهم أعداء كثر تركوا في كل شيء واجتمعوا على سحق هذه الأمة. يعتبر اليهود أن جميع الناس عبيد وخدم له. متى ستعود فلسطين؟ الجواب عندما تعود الأمة إلى الله. نحن مهكعين بسبب ضفن اللي فينا ده بعدل ربنا. جراح وآلام. اللي ما يصليش الفجر في أحسن الدنيا ساعة، أسيب مراته وعيال يروح يضحي بدمه. اللي لقى ذنبي يوزن له، قالوا تعالى صلي للعمل عبادة، هيضحي بماله؟ هيضحي بوقته، بجزء من مكتبه؟ ده كلام حماسة الهوى. كيف أشكو والمسامر مغلقات، والرجال اليوم همهم المتاجر. ثلة منهم تبيع الدين جهرا، تلتم الحسناء والكلفات عاقر. ثلة أخرى تبيت على كل لا تبالي، كان بغسا أم بشائر. واقع الأمة، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات سوق للإنتاج والتوزيع الإسلامي. والآن مع المحاضرة. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد،

ثالث الحرمين. فقد جاء في الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي هذا. واختلف العلماء في اجر من صلى صلاة في الاقصى، فمنهم من قال الصلاة هناك 1000 صلاة، ومنهم من قال 500 صلاة. اقل رأي قال به العلماء ان الصلاة الاقصى 500 صلاة. ثم بلاد الشام عموما وعلى رأسها فلسطين، بلاد المحشر والمنشر، ثم فلسطين ارض لا يدخلها الدجال ابدا. فقد روى احمد رحمه الله في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدجال يطوف بالارض الا 4 مساجد: مسجد المدينة، ومسجد مكة، والاقصى، والطور. جبل الطور ممنوع يدخل هذه المنطقة، الدجال ممنوع يدخل مكة، ممنوع يدخل فلسطين، ممنوع يدخل المدينة، من اجل كل ما سبق نحن متيمون بالحديث عن فلسطين وعن القدس وعن اهلها. نتحدث عن فلسطين للمآسي، المآسي التي تحدث لاهله. قبيل ان اتي في نشرة الاخبار، هذا مصور علنا، قبض اليهود على طفل وربطوه على مقدمة السيارة، درع بشري، حطموا 15 منزل، قتلين طفل بطلقة في رأسه، رأسه مفتتة، اجرام. يبيدون الشيوخ ابادة، الشيوخ والاطفال والنساء، يجرفون ويدمرون البيوت، دي ابادة، ابادة ولها ضوء اخضر من مجرمي الدنيا في شرقها وغربها. سؤال: اتعرف ما هو حلم اليهود؟ هم حلمهم ياكلوا فلسطين وبس؟ لا، ده زمان كانوا بيقولوا سنجعلها دولة من النيل الى الفرات. الفرات خلاص روح، رحمة الله على امجاد المسلمين في بلاد الفرات. نعم، الان يقولون لا، سنجعلها من المحيط الى الخليج، الخليج العربي، المحيط الاطلسي، يعني كل دول العرب، بس لقيمة لقيمة، ناخذ الضعيف الاضعف، ثم الضعيف، ثم الذي بين بين، ثم الطبق الشهية اخيرا مصر. يتمنون ان يدخلوا الحجاز ويهدموا الكعبة ويهدموا مسجد النبي وينبشوا قبره، بل حاول بعضهم كما قال بعض اهل العلم ان يفعلوا هذا في عهد نور الدين محمود. القصة موجودة في ترجمته في سير اعلام النبلاء، من اهل العلم من صححها ومنهم من ضعفها. السؤال يا اخواني: من هو العدو الذي تواجهه الامة في مسألة فلسطين؟ الجواب: ليس هو عدوا واحدا، اذا لسهل الامر ولهان الخطب. انهم اعداء كثر، افترقوا في كل شيء واجتمعوا على سحق هذه الامة، كما قال الشاعر: تفرق شملهم الا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب، شيوعيون جزر من يهودي، صليبيون في لؤم الذئاب. انجلترا صاحبة وعد بلفور التي وضعت السرطان المسمى اسرائيل في جسد الامة، وعد بلفور ملك من لا يملك لمن لا يستحق. روسيا اعترفت باسرائيل بعد اعلان دولتها ب8 دقائق. امريكا

صلاه الفجر حاضر. عايزين اصعب مش عايزين عاطفه عاميه. اي نعم. ثم ثالثا اصلاح انفسنا. قالت جولد مائير والحق ما شهد به الاعداء. جولد مائير صدقتك وهي الكذوبه قالت لن ينتصر علينا المسلمون الا اذا اصبح عددهم في صلاه الفجر كعددهم في صلاه الجمعه. كلام صح. صدقتك وهي الكذوبه. اربعه استشعار الهم وحمل عبء القضيه. قدس قضية كل مسلم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نحن جسد واحد وبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. الناس الآن والله العظيم يهتمون بالقرى أكثر من اهتمامهم بأمور الدين. صح. ماس شيل هم القضية. شيل هذا الهم في قلبك يا أخي المسلم. أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله. اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب. اللهم امين. خمسة الدعاء. النبي في غزوة بدر قبل ما يرمي بنبل او يضرب بسيف اول سلاح حارب فيه سلاح ايه؟ الدعاء. تستهترش بالدعاء. اخذ يدعو ويدعو لحد ما الصوت سقط من عم منكبه وابو بكر يقول له يا رسول الله والله لن يخزيك الله لقد وعدك بالنصر. والنبي يبكي ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الارض ابدا. ندعي لهم. ادعي اقنط في الصلوات الخمسة وبجمل مختصرة وبعيد عن التفانين التي وضعها بعض الائمة والمط لان صوته عجبه. لا جمل مختصرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة الدعوة الى الله من اجل احياء الايمان المخدر في قلوب الناس. الناس بقت مساطيل حتى ايمانها بقى مخدر. الدعوة. الدعوة الى الله. ما احنا قلنا ربنا هينصرنا لما نصطلح معاه. انت ياللي ربنا هداك حاول تبقى حمامة سلام بين العباد وبين رب العباد. مش ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما تدعو الناس يا اخي بالكلمة الطيبة بالاسلوب الحسن بالموعظة الجميلة ماشي. هنا مفيش تقصير. بل بعض الملتزمين بصورة شوهاء للاسلام باخلاقهم السيئة. الا من رحمه الله منا. اللهم اجعلنا من المرحومين. يبقى الدعوة والدعاء. ان اقصى ما يرجوه العدو ان تموت هذه المحنة في قلوب المسلمين وتنسى. ثم اعداد ابناءنا على الدين. تربية جيل مسلم. الجيل اللي هينتصر الحجر هينطق له والشجر هينطق له. ده جيش اولياء مش بتوع الاسترتش ولا البضي ولا بتوع المصايف. بتوع المصايف ولا عادي خروج المصيف بس عايزك تبقي الملتزمة الوحيدة على البلاد. ايه يا واد يا علامة ده ازاي يجتمعان؟ لا قال سعد علموا اولادكم مغازي رسول الله. رب ابنك علمه كل يوم احكي له قصة غزوة بدر غزوة احد قصة حمزة اسد الله خالد سيف الله. اعداد جيل مسلم. مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. انت عارف اليهود كانوا مربيين عيالهم على ايه قبل ما يحتلوا فلسطين؟ ان الولد هو المودع صاحبه يقول له الى اللقاء في اورشليم. عيالك بيقولوا لزميلهم ايه؟ اه ابو حميد قابلك على القهوة بالليل ان شاء الله معاه عشان الدش. يا راجل ده احنا تعبانين تعب. ده احنا مهكعين بشكل. صدقني اللي فينا ده بعدل ربنا وبحكمته. فين الحكمة؟ ناس بتتقطع. فين الحكمة؟ ليتخذ منا شهداء يا اخي ليميز الخبيث من الطيب. محنة الصابر عليها العامل على كشفها له اجر واي اجر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم